بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا أيها الإخوة في الله هو درسنا الثامن في التعليق على الأحاديث الأربعين للشيخ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 676 رحمه الله وأجزل مثوبته، مع الكتاب تتمة الخمسين للحافظ ابن رجب المتوفى سنة 795 رحمه الله وأجل مثوبته، في هذا اليوم السبت 24 من شهر ربيع الثاني لعام 1441 الموافق 21 من شهر ديسمبر لعام 2019. وانتهينا إلى الحديث 36. تفضل اقرأ. قال الحافظ النووي غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. نعم، هذا الحديث من الأحاديث العظيمة والمهمة التي تبين حقوق أو بعض تبين بعض حقوق المسلمين بعضهم على بعض. فقوله في الحديث: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة. نفس مأخوذ من النفس، وهو الذي يحتاج إليه المخنوق، النفس الذي يحتاج إليه المخنوق. والتفريج أعظم من ذلك من ناحية الثواب والفعل، فالتنفيس الكربة دون تفريجها. تنفيس الكربة هو تخفيفها وتقليل مفاسدها، وأما تفريج الكربة فإزالتها بالكلية. فهذا الحديث يبين أن جزاء تخفيف كرب الدنيا تخفيفها أو تخفيف الكرب في الآخرة، وجزاء تفريجها في الدنيا هو تفريج الكرب في الآخرة. فالجزاء من جنس العمل، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يقول: إنما يرحم الله من عباده من الرحماء، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وفي الحديث حث على التيسير على المعسرين، الحديث يحث على التيسير على المعسرين في المال، وفيه بيان فضله، وأن من جزائه أي من جزاء التيسير على الناس في أبواب المال، من يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. فمن جزاء التيسير على الناس والتيسير على المعسرين في الدنيا التيسير في الدنيا والآخرة. ويدل الحديث على أن في الآخرة عسرا، أن العسر ليس فقط في الدنيا، ولكن عسر الآخرة ليس كعسر الدنيا، وعسر الآخرة ييسره الله تعالى على عباده المؤمنين، كقوله تعالى: فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. والتيسير على المعسرين في الدنيا يكون بأحد ثلاثة أمور: إما بإنظاره وإمهاله إلى الميسرة، وهذا واجب، وجاء القرآن مصرحا بالأمر به، فقال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وإما بوضع الدين عنه أو بوضع بعضه عنه إن كان غريما، وهو مستحب أن يضع جزءا من الدين إن كان ذلك المدين غارما أو لا يستطيع السداد وطالت المدة، أن يضع جزءا من الدين عنه أو أن يضع الدين كله عنه، وهذا مستحب وليس بواجب. والله تعالى يقول: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، يعني أن تتصدقوا بوضع هذه الديون عن أصحابها. وإما أن يكون التيسير على المعسرين بإعطاء الفقير أو الغارم ما يزول به إعساره أو يخففه عنه، يعني الحالة الأولى أن تنظره، أن تمهله إلى أن يتيسر الحال معه، وهذا واجب. الحالة الثانية مستحبة، وهي أن تضع عنه جزءا من الدين أو أن تضع عنه الدين كله. الحالة الثالثة وهي أكملها وأعلاها، أن تعطيه من مالك ما يسد به بعض دينه أو يسد به دينه كله، أن تعطيه بعض مالك الذي تخفف فيه إعساره أو تزيله عنه بالكلية. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنه، فتجاوز الله عنه. لاحظوا هذا الفضل العظيم، كان يداين الناس ويقرضهم، فإذا ما وجد رجلا لا يستطيع السداد قال لفتيانه: تجاوزوا عنه، فكان من الجزاء في الآخر أن تجاوز الله عنه. ويدخل في التيسير على المعسرين تيسير الحاجات المهمة، يعني التيسير ما هو فقط التيسير على المعسرين في المال، الإعسار ليس في المال، فإن العسر يحصل في المال وإن كان هذا هو الغالب، ويحصل في غيره. فإذا التيسير يدخل في رفع العسر عن الآخرين في حاجاتهم المهمة، إذا يدخل التيسير على المعسرين في تيسير الحاجات المهمة التي ربما تتعسر أحيانا فيحتاج إلى شفاعة حسنة صادقة صحيحة، وليست شفاعة باطلة أو شفاعة في إبطال حق أو إحقاق باطل اللي هي الواسطة المحرمة، فيحتاج إلى شفاعة حسنة لتحصيل حقه أو لإبطال باطل أو دفع مظلمة فتمشي له في ذلك، فهذا من التيسير على المعسرين. ولا يمشي له في ذلك إلا من كان له جاه وكان له سلطة، وكان له سلطة بماله أو سلطة بقبيلته، فيمشي في حاجة الناس، وهذا يفعله كثير من الناس، يمشون في حوائج الناس وله جاه عندهم، ولا توضع كلمته كما يقال، ما تنزل كلمته. فهذا من التيسير على المعسرين، لكن شرطه أن يكون بالحق ونصرة للحق وفي الصواب، لا يكون فيه مخالفة للشرع، ليس فيه إبطالا لحق أو إحقاقا لباطل، ولا تأييدا لظالم على ظلمه. إذن هذا يدخل في باب التيسير. ومثله كذلك الشهادة الصادقة، أن تشهد شهادة صادقة إذا طلبت إليها، فهذا من التيسير على الناس ومن باب رفع العسر، وحتى أن تشهد الشهادة دون أن تطلب منك، إذا أمنت المفاسد تشهد شهادة حق من باب رفع العسر عن أخيك المسلم. ويدل على عموم شطر الحديث، يدل عليها عموم شطر الحديث التالي عندما قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه أو في حاجة أخيه. فإن التيسير يكون في المال ويكون في الحاجات. وفي الحديث استحباب ستر المسلم إذا رأى منه زلة أو معصية غير معلن بها. استحباب ستر من؟ المسلم. ما هي الضوابط؟ إذا رأى زلة منه أو معصية غير معلن بها، والناس في هذا الباب قسمان. القسم الأول مستور لم يعرف عنه الإعلان بالمعصية ولم يعرف عنه التظاهر فيها، فهذا يجب ستره إذا رؤي منه ما يعيب، وذكره وإعلان ما فيه مما ستره الله تعالى عليه يعد غيبة محرمة. وقد استحب جمع من العلماء استحبوا الشفاعة فيه إذا أخذ بجريمته قبل أن يصل إلى الإمام، استحبوا الشفاعة في هذا الإنسان المستور اللي وقع في زلة توجب عقوبة إما حدية وإما تعزيرية، استحبوا الشفاعة فيه إذا لم يصل إلى الإمام. أما إذا وصل إلى الإمام إلى ولي الأمر الذي يقيم الحدود ويقيم العقوبات الشرعية ما في شفاعة. فأهل العلم استحبوا في هذا الصنف من الناس اللي هو مستور ما يعرف عنه المجاهرة بالذنوب والمعاصي وحاله يدل على السلامة منها ولكن وقع في زلة، أنه يشفع له قبل أن يصل أمره إلى الإمام عندما يقبض عليه أو يؤخذ بجريمته، فلا بأس أن يشفع فيه شفاعة حسنة. نعم. القسم الثاني من الناس هو المجاهر المعلن بفجوره، المعلن بمعاصيه، المعلن ببدعه ولا تردعه إلى العقوبة، فهذا لا يستر عليه، بل استحب بعض أهل العلم أن يبحث عنه ليرفع إلى الإمام، المجاهر بإفساد المجتمع، ويرفع الإمام ليوقع عليه الحد أو العقوبة الشرعية ردعا له ولأمثاله. وفي تنفيس الكربة قال: نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وفي التيسير والستر جعل الجزاء في الدنيا والآخرة، انتبهتم لهذا؟ قال: من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ولكن في التيسير والستر من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر عن معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ما علة ذلك؟ علة ذلك كما ذكر بعض أهل العلم أن التيسير والستر يحتاج إليه الناس غالبا في الدنيا، غالب الناس يقع في إعسار، غالب الناس أو كل الناس يحتاجون إلى الستر، إلى ستر عوراتهم وسد وستر ما قد يقعون فيه من المشكلات وستر العورات الحسية. إذن الستر والتيسير يحتاج إليه الناس في الدنيا، فإذا طالما هم يحتاجون إليه في الدنيا فالجزاء عليه في الدنيا والآخرة، بخلاف الكرب وهي البلاءات الشديدة، وكرب الآخرة أعظم بكثير من كرب الدنيا. فلذلك من فرج كربة من كرب الدنيا كان جزاؤها تفريج الكربة الأعظم في الآخرة، وهذا قول عند أهل العلم. وقال آخرون إنه يعني جعل التيسير الجزاء على التيسير والستر في الدنيا والآخرة، وجعل الجزاء على الكرب فقط في الآخرة لأن كرب الدنيا لا تقاس بكرب الآخرة، ولأنه لا يقع كل الناس في الكرب في الدنيا، البلاءات لا تقع على كل أحد، بينما التيسير والستر يحتاجه إيش؟ كل أحد. لأجل هذا فرق النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث من ناحية اللفظ. وفي الحديث فضيلة طلب العلم، والمقصود به العلم الشرعي النافع، وأنه طريق موصل إلى رضوان الله وجنته، سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وفي الحديث فضيلة الاجتماع في بيوت الله لطلب العلم، تلاوة القرآن ومدارسته، ويكون ذلك بتلاوة أحدهم واستماع الباقين لكي يستمعوا إلى التلاوة الصحيحة ويتعلموها، أو بالقراءة بالتناوب، يعني يقرأ الأول 10 آيات يقرأ الثاني 10 آيات وهكذا لكي يتعلم القراءة الصحيحة وينال ثواب القراءة وبركة الاجتماع. فينطبق هذا الحديث على هاتين الصورتين، لا أن يقرأوا جميعا كما يحصل في بعض الدول المغاربية أنهم يجلسون ويقرؤون السورة بصوت جماعي واحد، فهذا من البدع، هذا من البدع. وإنما يقرأ القرآن ويطلب ما عند الله عز وجل ثوابا عليه وفق السنة، يكون العمل قراءة القرآن وكل عمل الشرعية لابد أن تكون وفق الشرع وفق السنة. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته أنهم اجتمعوا وقرأوا القرآن بصفة جماعية. فإذا إما أن يقرأ القرآن بالتناوب، وإما أن يقرأ واحد ويستمع الباقون. والأفضل في هذا كله، الأفضل أن يجمع إلى هذا، أن يجمع مع هذا تفسير آيات كتاب الله عز وجل من طالب علم أو حامل علم متمكن وعالم بالتفسير، فيفسر هذه الآيات بعد قراءتها. وجزاء هذا الاجتماع الفاضل في المكان الفاضل لهذا المقصد الفاضل نزول السكينة والطمأنينة عليهم، أي على المجتمعين، وأن الرحمة تغشاهم، أي تشملهم وتغطيهم، وأن الملائكة تحفهم بأجنحتها، أي تحيط بهم، وأن الله تعالى يذكرهم عند الملائكة في الملأ الأعلى. ولا شك أنه جزاء عظيم، ما بعده جزاء. الاجتماع في بيوت الله للعلم، لتدارس كتاب الله ولتلاوته. والحديث فيه أن معيار التفاضل بين الناس هو التقوى والإيمان بالله والعلم النافع والعمل الصالح، وليس معيار التفاضل بينهم هو النسب أو من أي قبيلة هو أو من أبوه أو من عائلته من عشيرته. ولذلك قال في الحديث في آخره: من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وفي اللفظ الآخر: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. والمعنى كما قال الشيخ العثيمين في شرح الأربعين: من أخره العمل لم ينفعه النسب. من أخره العمل لم ينفعه النسب، لقوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والاعتداد بالأنساب بمعزل عن الإيمان والعمل الصالح هو شعيرة جاهلية، شعيرة جاهلية ينبغي أن يقال لصاحبها: دعوها فإنها منتنة. كالاعتداد بالحزبية، الاعتداد بالقبلية كالاعتداد بالحزبية سواء بسواء، لأن فيها تعصب وليس فيه اجتماع على ما يحب الله عز وجل ويرضاه، فيه تعصب وفيه فرقة، نعم، وفيه فساد ذات البين بين المسلمين. فلذلك هذه العصبيات كلها يبرأ منها الإسلام، فيقال لأصحابها كما قال عليه الصلاة والسلام عندما ثار حي من الأوس وحي من الخزرج وتواعدوا في الحرة، تواعدوا في الحرة، ثاروا على بعض، اختلفوا في شيء وتواعدوا في حرة المدينة، قال أحدهم: يا للأوس، والآخر قال: يا للأنصار. اعتدوا بماذا؟ بقبائلهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج إليهم سريعا يجر رداءه ويقول: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. يعني هذه الاعتداد بالقبلية والاعتداد بالحزبية والعصبية والتعصب، هذا كله من النتن، ريحه خبيث ونتائجه خبيثة، وهو مبني على أصول خبيثة. نعم. الحديث الذي يليه: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. نعم. هذا الحديث حديث عظيم في باب مغفرة الله عز وجل لعباده ورحمته بهم، ويبين عظيم فضله سبحانه وتعالى على عباده. فهو يدل على أن الله كتب الحسنات والسيئات، أي قدر أعمال الناس، فهو خالق لأعمال الناس، والله خلقكم وما تعملون، خلق الأعمال وخلق جزاءاتها بالثواب أو بالعقاب. فإذن قوله إن الله كتب الحسنات والسيئات أي قدرها وقدر جزاءاتها. ويحتمل أن المراد بالكتابة كتابة الملائكة لأعمال الناس على التفصيل المذكور في الحديث، ولكن هذا القول أيضا راجع إلى القول الأول، فإن كتابة أعمال الناس راجعة إلى ما قدره الله تعالى بناء على سابق علمه، وهو يثبت أيضا اختيار العبد، يثبت اختيارا لمن؟ للعبد، للحسنة والسيئة، لأنه قال في أوله إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم قال من هم بحسنة فعملها. إذن من الذي اختار العمل؟ هو الذي اختار الهم وهو الذي اختار العمل، من أجل أن يقول لك إن العمل بناء على اختيارك لكنه في سابق علم الله، فلا انفصال ما بين ما كتبه الله عز وجل وما اختاره العبد. نعم، إذن هو يثبت اختيار العبد للحسنة والسيئة، وبناء على اختياره يثاب أو يحاسب. ودل الحديث على أن الجزاء متعلق بأربعة أنواع من الأعمال الظاهرة والباطنة. الحديث يدل على أن الجزاء متعلق بأربعة أنواع من الأعمال الظاهرة والباطنة، وهذا معروف عند طلبة العلم أنه كما أن العمل ظاهر كذلك هناك عمل إيش؟ باطن. نعم، فمن العمل الباطن قول القلب وخشوعه وخضوعه وإخلاصه، نعم، وهم النفس وعزمها، هذا كله من العمل الباطن. أول تلك الأعمال عمل الحسنات، فمن عمل حسنة فله عشر أمثالها كما جاء في الحديث، وكما والحديث يؤكد ما في القرآن، الله عز وجل يقول في كتاب الله من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وتضاعف الحسنة إلى عشر أمثال إلى سبعمائة ضعف كما في الصحيحين، واللفظ لمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الصوم كل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصوم. الحديث يعني أن جزاء الصوم بغير حساب، أما باقي الأعمال الصالحة أيا كانت فجزاؤها الحسنة بعشر أمثالها، والعشرة يتضاعفون، هذه العشرة تتضاعف إلى كم؟ إلى سبعمائة ضعف. إذن هذا العمل الأول، وهو عمل إيش؟ ظاهر ولا باطن؟ ظاهر. العمل الثاني الذي ذكره الحديث هو عمل السيئات، وهو أيضا عمل ظاهر، فمن عمل سيئة كتبت عليه سيئة واحدة، هناك كتبت كم؟ عشرة تصل إلى سبعمائة، هنا السيئة تكتب سيئة واحدة دون مضاعفة، هناك في تضعيف هنا ما في تضعيف. وهذا الحديث يؤكد ما في كتاب الله، قال تعالى ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. ولكن السيئة وإن كانت لا تضاعف لكنها قد تعظم، وقد للتحقيق هذه تعظم السيئة بشرف المكان والزمان، كقوله تعالى في الأشهر الحرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال أهل التفسير الظلم محرم في كل وقت وفي كل حين، ولكنه في الأشهر الحرم أشد تعظيما، يعني السيئة في الأشهر الحرم في الظلم وفي غيره، طبعا لا تظلموا أنفسكم يعني لا تشركوا بالله، لا تظلموا أنفسكم لا تصرفوا عليها بالمعاصي، لا تظلموا أنفسكم لا تظلموا غيركم يدخل فيه، فإن ظلم الغير ظلم للنفس لأنه يعود عليها بالوبال والخسران، لا تعصي الله عز وجل، لا تبتدع، لا تعمل الكبائر، هذا المقصود. فهنا السيئة سيئة حتى في الأشهر الحرم، ولكنها لا تضاعف، ولكنها إيش بصير فيها؟ تعظم، يعظم الذنب. نعم، فلذلك الظلم محرم والمعاصي محرمة في كل السنة، ولكنها أشد تحريما وأعظم جرما وإثما في الأشهر الحرم. وقد قال الله تعالى عن المعصية في الحرم ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إذن إيش؟ عظم الذنب في الحرم، وكذلك يعظم الذنب في المساجد، يعظم الذنب في الأماكن الفاضلة وفي الأزمنة الفاضلة. ولكن حتى قضية مضاعفة السيئة، قد تضاعف السيئة، لا نتكلم عن التعظيم، قد تضاعف يعني السيئة تكون أكثر من واحدة، قد تضاعف لمنزلة صاحبها عند الله عز وجل. ولذلك توعد الله تعالى خاصة عباده بمضاعفة العقوبة على ذنوبهم التي عصمهم منها، خاصة العباد اللي هم الأنبياء. توعدهم الله تعالى، أو توعد النبي عليه الصلاة والسلام، أو يتوعد الله عز وجل خاصة عباده كالأنبياء بمضاعفة الجزاء على الذنوب التي هو عصمهم منها، عصمهم من الإصرار عليها أو الوقوع فيها. لماذا؟ لكي يبين لهم عظيم فضله عليهم فيشكروه. إذن بعض الآيات التي سنأتي عليها إنما تساق، هي وعيد شديد للنبي، ولكنها تساق على سبيل الامتنان عليه، تساق على سبيل إيش؟ الامتنان عليه، لأنه ما فعل ما جاء في الآية. وإنما يعظم الله عز وجل أو يضعف من الذنب ويتوعد بتضعيف العقوبة عليه، لأن مكانة هذا الذي توعده الله عز وجل ليست كمكانة أي أحد آخر، مكانته عالية سامقة، وبالتالي ذنبه ليس كذنب واحد آخر، ومع ذلك عصمه الله عز وجل من الذنوب، فكان ذلك الوعيد امتنانا عليه ورفعة له، لأنه زاد في شكره لله وزاد في إيش؟ تعظيمه لأمر الله. يقول الله عز وجل لنبيه: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن شيء إليهم شيئا قليلا. إذن شو يعني إذن هنا؟ لو أنك ركنت إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. الله عز وجل عصمه من ذلك، عصمه من الركون إلى هؤلاء المشركين وإلى مداهنتهم. وقال الله تعالى مخاطبا لنساء النبي عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين: يا نساء النبي، من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ولكن الله عز وجل أيضا عصمهن من أن يأتين بتلك الفواحش. فالعصمة، المعصوم من عصم الله عز وجل، والعصمة من الذنوب إنما هي بتوفيق الله عز وجل، كما أنه يوفقك للطاعة فيوفقك لترك المعصية، وإن وقعت فيها فإنه سبحانه من فضله عليك إن أراد بك خيرا أن يوفقك. لماذا؟ للتوبة منها وعدم الإصرار عليها. النوع الثالث من الأعمال هو الهم بالحسنة، أن يهم بالحسنة دون عملها أو عمل ما يعين عليها. انتبهوا لهذا، أن يهم بالحسنة دون أن يعملها ودون أن يعمل ما يعين عليها. والهم هنا المجرد، الهم المجرد عن أي عمل أو عن أي قول يعين على ذلك الهم يسمى حديث النفس أو ما يخطر في النفس. إذن حديث النفس الذي لا يؤاخذ الله به عباده هو مجرد الخاطر أو مجرد الحديث أو الشيء الذي يقع في القلب دون أن يرافقه قول أو عمل يعين عليه. فإذا حصل منه ذلك، هم بحسنة دون قول أو عمل يعين عليها، مجرد حديث النفس فيها، تكتب له حسنة، وهذا فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء. فإذا اقترن بالنية الصادقة أو الهم ما يعين عليها من قول أو فعل فهو العزم. علمتم الفرق؟ إذن في خاطر وحديث النفس وفي العزم. متى يكون هما؟ إذا لم يقترن بقول أو فعل يعين عليه. إذا اقترن بقول أو فعل يعين عليه ولو لم يفعله صار عزما، سواء كان عزما على فعل طاعة أو عزما على فعل معصية. طيب، هل هما بنفس الثواب؟ من هم بالحسنة كتبت له حسنة. طيب، من هم بالحسنة وقال ما يعين عليها أو فعل ما يعين عليها ولم يفعلها بعد، ماذا تكتب له؟ يعامل معاملة من فعل الحسنة، فأجره في هذه الحالة أن الحسنة تكتب بعشر أمثالها وتضاعف إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. ويدل عليه إذن هو يلحق في هذه الحالة بالفاعل، يلحق بالفاعل فضل الله عز وجل عظيم. يدل عليه حديث أبي كبشة الأنماري عند الإمام أحمد والترمذي وسنده صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقه، قال: فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو يقول: لو أن لي مال أو لو كان لي مال عملت بعمل فلان فأجرهما سواء. إذن هو هم بالشيء ثم قال قولا يعينه على ذلك الفعل ولكن هو عاجز. فإذن مش مجرد حديث نفسه، إنما هو عزم. هذا العزم من أين جاءه؟ من العلم، لأنه ماذا قال في الحديث: وعبد آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فيقول: لو كان لي مال مثل فلان لفعلت فعله أو لقمت بما يقوم به، فهمتم؟ قال: فأجرهما سواء. هذا أجره بعمله ونيته، وهذا أجره بنيته وعزمه. وهذا شيء عظيم، فضل الله عز وجل عظيم على عباده. وأبواب الخير ومكفرات الخطايا كثيرة، ولكن أين المشمرون؟ وهذا الأمر يحتاج يعني في مجالس العلم والذكر تتنبه إلى مثل هذا فتحرص عليه. والذي ما يحضر مجالس العلم كيف سيتنبه إلى مثل هذه المعاني المكنونة في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ والحديث كما قلنا إسناده صحيح، قال عنه الترمذي: حسن صحيح، وصححه الشيخ الألباني في تخريج أحاديث المشكاة. النوع الرابع من الأعمال، ولا شك العمل السابق هو عمل إيش؟ باطن. النوع الرابع أيضا هو عمل باطن: الهم بالسيئة دون عملها أو قول أو عمل ما يعين عليها، يعني خاطر وحديث نفس يحدث نفسه أنه سيفعل المعصية، خطر له في باله أنه سيعمل المعصية، ولكن ما قال قولا أو عمل عملا يعين عليها، فهذا ماذا يسمى؟ يسمى حديث نفس، فهو لم يفعلها ولم يقل ما يعينه عليها ولم يفعل ما يعينه عليها، فإنه إن تركها بهذا العزم بهذا المعنى، إن تركها بعد الهم كتبت له إيش؟ حسنة واحدة، كتبت له حسنة. وإن تركها بعد العزم عليها أيضا كتبت له حسنة واحدة، لا يؤاخذ بماذا؟ بعزمه بعد الترك، لا يؤاخذ بعزمه بعد إيش؟ بعد الترك. إذا مجرد حديث نفس وخاطرة فتركها كتبت له حسنة بدل السيئة، إذا عزم على فعلها ولم يفعل طاعة لله امتثالا لأمر الله كتبت له أيضا إيش؟ حسنة واحدة. سنأتي عليه. وإن فعلها كتبت له سيئة واحدة. للأخذ بالآية السابقة: ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. وإن حصل منه العزم عليها وهو الهم المقرون بقول أو فعل فتركها ليس طاعة لله ولا ابتغاء ثوابه ولا ما عنده من الأجر، ولكن لسبب آخر، إما خوفا من المخلوقين أو رياء، يعني واحد راح يسرق فنبح الكلب أو خرج أصحاب الدار فحال بينه وبين إيش؟ السرقة. هذا وإلا هو عازم رايح يعمل، عرفت؟ ما ترك السرقة طاعة لله، فهمتم هذا؟ لو تركها طاعة لله كتبت له حسنة. لكن الآن إن عزم على الفعل ولكن حال بينه وبين ذلك الفعل إيش؟ يعني قضاء كوني، نبح الكلب، صحي الناس، اشتغلت هذه المنبهات مثلا كمثال هذا في السرقة، نعم، أو حال بينها كما قلنا حال بينه وبينها فعل قدري أمر قدري، أو تركها خوفا من المخلوقين، أو ترك المعصية رياء، يعني هو كان عازم وذاهب يفعلها ولكن يعني مراءة ترك تلك المعصية حتى يقول عنه الناس أنه تقي مثلا، فهذا في هذه الحالة يؤاخذ عليها وتكتب عليه سيئة كمن فعلها وهو لم يفعلها، تكتب عليه سيئة كمن فعلها. ويدل عليه تمام حديث أبي كبشة الأنماري السابق، وفيه: وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم. يخبط في ماله بغير علم، يعني في معصية الله، في الضلال، في نشر المعاصي، في نشر البدع. نعم، يخبط في ماله في بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقه. قال: فهذا بأخبث المنازل. قال: وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو كان لي مال لعملت بعمل فلان، ذلك الذي في أخبث المنازل. قال عليه الصلاة والسلام: فهو بنيته فوزرهما فيه سواء. فوزرهما فيه سواء. إذن هذا ذلك الرجل مش مجرد حديث نفس أو هم، يعني عنده هم أو خاطر في قلبه أنه يفعل فعل فلان، ولكن ذلك عزم منه على الفعل. كيف عرفنا أنه عزم؟ أنه أكد الهم في قلبه بقول إيه؟ لسانه، يقول ويجاهر: لو كان لي مال لعملت بعمل إيش؟ بعمل فلان. قال: فوزره ما سوى. فبهذا يعلم أن الهم إذا كان حديث نفس أو كان خاطر نفس فإن الله لا يحاسب عبده عليه، أما إن تأكد بقول أو فعل فيؤاخذ صاحبه عليه ويكون كمن فعل المعصية، لأن العزم صار تأكيدا لما في القلب. ويدل عليه أيضا حديث أبي هريرة يرفعه، قال: إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. إذن الله عز وجل يتجاوز عما توسوس الصدور ما لم يتأكد الموجود في القلب ويتقرر بماذا؟ بقول أو فعل. قال: ما لم تعمل أو تكلم. والحديث في الصحيحين. وأما إن هم بسيئة فتركها ذهولا عنها، يعني هذه حالة جديدة، هم بسيئة فتركها ذهولا عنها، لم يستحضر نية الترك طاعة لله، وهو لم يصل إلى درجة إيش؟ العزم على الفعل، فهنا لا ثواب ولا عقاب، لأنها لم تقترن بنية صالحة موجبة للثواب، ولا بقول أو فعل يجعلها عزما على المعصية يؤاخذ بها صاحبها، والله أعلم. الحديث الذي يليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. نعم، هذا الحديث أصل في التفريق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، قد بينا ذلك في الدرس الرابع من شرح الأصول الستة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأجل مثوبته، وكان ذلك الدرس والدرس الأخير في المرة أو في اللقاء السابق. ولكن على سبيل الاختصار أنه لا بد أن نعلق على الحديث، نقول: من يستحق أن يكون وليا لله؟ من الذي يستحق أن يكون وليا لله ويطلق عليه هذا الوصف؟ الذي يستحق أن يكون وليا لله لا بد وأن يحقق التوحيد ويصحح الاعتقاد، وأن يكون ولاؤه وحبه خالصا لله، وأن يكون حبه وبغضه خالصا لله تعالى، ولا بد وأن يمتثل المأمور ويجتنب المحظور ويعظم الشريعة، يتبع السنة ظاهرا وباطنا. فالحديث يبين أن ولاية الله لا تحصل إلا بالعمل. انتبهوا للحديث، ماذا يقول؟ ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذن ما ينال محبة الله عز وجل ولاية الله عز وجل إلا بالقيام بالفرائض، ثم بعد ذلك يزيد عليها بماذا؟ بالنوافل. إذن لا بد من العمل، والعمل يجب أن ينبني على اعتقاد صحيح حتى يقبل، بغير اعتقاد صحيح لا يقبل. فشرطه إخلاص الدين لله، والعمل يجب أن يكون صوابا موافقا للسنة، وهذا ينبئ عن أن الولاية مبنية على علم وليست مبنية على عمل فقط، فهي مبنية على علم وعمل. والحديث يدل على خطورة معاداة أولياء الله ومحاربتهم، وأنه كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الله تعالى آذن فاعله أي أعلمه بأنه محارب له. ودل الحديث على عظم شأن الفريضة وأنها أفضل من النافلة، وأن التقرب إلى الله بالفرائض أحب إليه سبحانه وتعالى من التقرب إليه بالنوافل. فلذلك ينبغي عليك أن تحسن الفريضة وتعتني بها أكثر من اعتنائك بماذا؟ بالنوافل. فالفرائض هي الأساس، تزينها وتحسنها وتأتي بها كاملة ما استطعت إلى ذلك سبيلا، تؤديها على الوجه المشروع وتخلص الله عز وجل فيها، ثم بعد ذلك تقوم بالنوافل والتي هي مكملة للفرائض ويعني جابرة للنقص الذي يحصل فيها. والحديث يبين أعلى درجات الولاية، وهي فعل الفرائض وهو مستلزم لترك المحرمات، وفعل المندوبات وهو مستلزم لترك ماذا؟ المكروهات. فالذي يفعل المندوبات الأصل أنه يترك ماذا؟ المكروهات. بل ترك المكروه مندوب، كما أن ترك المندوب مكروه، فهمتم هذا؟ وفعل الفرض واجب، كما أن ترك الفرض أو ترك الواجب محرم. فبالواجبات تعرف المحرمات، وبالمندوبات تعرف ماذا؟ تعرف المكروهات، وبالمكروهات تعرف المندوبات. فلذلك الحديث يبين أن أعلى درجات الولاية هي القيام بالفرائض المستلزم لترك المحرمات، مع القيام بالمندوبات المستلزم لترك المكروهات، وهذه درجة السابقين المقربين، السابقين بالخيرات. ودونها درجة المقتصدين، وهو من يقتصر على فعل الفريضة وترك إيش؟ الحرام، لكن يفعل الفريضة تماما لا يخل بها، ويترك المحرم تركا تاما، وإذا ما وقع فيه صارع بالتوبة. وهذا في الناس قليل، أنه يعني يأتي بالفرائض على وجهها ويترك المحرمات تركا تاما ويسارع إلى التوبة مباشرة إذا وقع فيها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق الصحابي الأعرابي الذي قال هذه المقالة، إيش قال؟ قال لا أزيد ولا أنقص، قال أفلح إن صدق، علق الفلاح على إيش؟ على الصدق، وقال دخل الجنة إن صدق. فالدرجة الثانية درجة المقتصدين، يقوم بالفريضة ويترك المحرم، ودون ذلك تقصير، دون ذلك تقصير. ولذلك الله عز وجل ذكر هذه المراتب، مراتب الولاية، في قوله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. قال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله وأطال في عمره على السنة، قال في شرحه للأربعين: النوافل هي الإتيان بالأعمال الصالحة زيادة على الفرائض، وفعلها مع الاستمرار عليها يجلب محبة الله عز وجل، وإذا حصلت له المحبة ظفر بتسديد الله في تصرفاته. كنت سمعه الذي يسمع به، يعني مسدد، وبصره الذي يبصر به، صار مسددا. نعم، فلا يسمع إلا ما هو حق، ولا يرى إلا ما هو حق، ولا ينال إلا ما هو حق، ولا يمشي إلا إلى ما هو حق. وأكرمه الله تعالى بإجابة دعوته إذا دعاه، وإعاذته مما استعاذه منه. انتهى كلامه يرحمه الله، انتهى كلامه حفظه الله. قلت في الحديث إثبات صفة المحبة لله، وقد نفتها وعطلتها المعتزلة والجهمية والأشاعرة، ومثلها صفات الرضا والغضب والسخط. قالوا المحبة هي انفعال نفسي يدل على ميل المحب لحبيبه وشوقه إليه، وهذا الميل ضعف ونقص. لاحظ كيف بيبنوا الاعتقاد على مقدمات ثم نتائج ثم اعتقاد فاسد. قالوا المحبة هي ميل الحبيب لحبيبه وشوقه إليه، وهذا الميل ضعف ونقص، والله تعالى منزه عن النقص، فليس من صفاته المحبة. المقدمة فاسدة والنتيجة أفسد، المقدمة باطلة والنتيجة أشد بطلانا. وهذه الشبهة وهذا التحكم العقلي بالنصوص أدى بهم إلى إنكار الصفات الإلهية ورد النصوص التي جاءت بها أو تأويلها، وهو في الحقيقة تحريف لها عن معانيها الصحيحة اللائقة بالله عز وجل، وهو الذي فعلته الأشاعرة، أنهم قالوا نحن ما نرد الصفة ولا نرد النص، ولكن يجب تأويلها. وهذا التأويل في الحقيقة ما هو؟ تحريف للصفة عن معناها الذي يليق بالله عز وجل، ونتيجتها تعطيلها. يعني النتيجة نتيجة فعل الأشاعرة كما فعلت الجهمية والمعتزلة، أنهم عطلوا الصفات الإلهية. والأشاعرة ردوا صفة المحبة إلى صفة الإرادة، فقالوا إن المحبة الله عز وجل لا يحب، ولكن هذه النصوص التي جاءت في المحبة يحبهم ويحبونهم، أو أن الله عز وجل يحب عبده يحب التوابين، قالوا المحبة هي إرادة الخير للعبد، ردوها إلى إيش؟ إلى صفة الإرادة. قالوا والرضا هو إرادة الإنعام، والغضب إرادة الانتقام. فإذا كل هذه الصفات اللي ما احتملتها عقولهم وظنوا أن إثباتها يؤدي إلى إيش؟ إلى مشابهة الخالق بالمخلوق، لأن إثباتها إثبات للنقص في حق الله عز وجل، أولوها وردوها أو حرفوها وردوها إلى صفة إيش؟ الإرادة. وهذه أيها الإخوة طريقة أهل الزيغ والهوى، أنهم يجعلون العقل حاكما على ماذا؟ على النقل. وهذا المعنى اللغوي الذي ذكروه للمحبة، وهي أنها انفعال نفسي وميل للمحبوب وشوق إليه، هذا المعنى صحيح في حق المخلوق وليس صحيحا في حق الخالق، فحاشا وكلا سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فالله تعالى كما أخبر عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فكما أنه يسمع، انتبهوا لهذا، فكما أن الله عز وجل يسمع ويبصر ويعلم لا كسمع المخلوقين ولا كإبصارهم ولا كعلمهم، فهو كذلك يحب عباده لا كمحبة المخلوقين. إيش الفرق بين هذا وهذا؟ طالما كما أنك تعتقد، إذا كنت تعتقد أنه يسمع لا كسمع المخلوقين، ويبصر لا كإبصارهم، ويعلم لا كعلمهم، وهم يعتقدون هذا، فيقال له كذلك الله عز وجل يحب لا كمحبة المخلوقين. والقاعدة المكررة في هذا أن القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر سواء بسواء. فقياس صفات الخالق، هذا التأصيل المهم في الصفات، قياس صفات الخالق على صفات المخلوق ضلالة عمياء تؤدي إلى تعطيل الصفات ونفيها. وفي هذا قاعدة مهمة عند أهل السنة، عند أهل السنة المحضة في هذا قاعدة مهمة، وهي أن لوازم صفات المخلوق لا تلزم صفات الخالق. لوازم صفات المخلوق، تلك اللوازم الفاسدة، لا تلزم صفات الخالق عند إثبات الصفات الإلهية لله عز وجل. وإن اتحدت مع الصفات، وإن اتحدت صفات الخالق مع صفات المخلوق في الاسم والمعنى العام. أعيد مرة ثانية هذه القاعدة المهمة، لوازم صفات المخلوق اللي هي اللوازم الفاسدة لا تلزم صفات الخالق، وإن اتحدت صفات الخالق مع صفات المخلوق بالاسم والمعنى العام. فالله عز وجل سمى نفسه سميعا بصيرا، وصف نفسه أنه سميع بصير، والمخلوق سميع بصير، صح ولا لا؟ مش هيك قال في كتابه سبحانه وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة، إنا خلقناه من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه إيش؟ سميعا بصيرا. نعم، والله عز وجل وصف نفسه بالعزيز والحكيم، وفي المخلوقين من هو عزيز وحكيم، وقال إيش امرأة العزيز شيء قال وسمى نفسه الملك، ومن صفاته أنه يملك، وفي المخلوقين إيش الملك ومن يملك. وقال الله عز وجل أيضا في سورة يوسف وقال الملك ائتوني به. إذن في اتحاد ما بين صفات الخالق والمخلوق في ماذا؟ في الاسم. هذا الاتحاد في الاسم. والمعنى العام عند إثبات الصفات للخالق تنتفي عن الخالق كل اللوازم الفاسدة التي تتصل بصفات المخلوق. فلو كانت تلك الصفات الفاسدة تلزم صفات الخالق لنفينا كثيرا من الصفات الإلهية، وهذا ما اشتبه على الأشاعرة ومعطلة الصفات. بيان ذلك أن الله تعالى يحب محبة تليق به، ويغضب غضبا يليق به، ويسخط سخطا يليق به، ويرضى رضا يليق به، كما أنه يسمع سمعا يليق به، ويبصر بصرا يليق به، ويعلم علما يليق به، لا كسمع المخلوقين ولا كأبصارهم ولا كإبصارهم ولا كعلمهم، نعم، ولا كغضبهم، يغضب لا كغضب المخلوقين، ويرضى لا كرضاهم، ويسخط لا كسخطهم. تلك الصفات التي تتعلق عندما تتعلق بالمخلوقين تتضمن في حق المخلوق لوازم فاسدة لا يجوز نسبتها إلى الله تعالى عند إثبات الصفات له. فعندما يغضب الإنسان يهذي، وعندما يغضب إيش يتكلم بالباطل ربما، وعندما يغضب ربما يضرب ويظلم، ولكن الله عز وجل إذا غضب غضبه وأفعاله المترتبة على الغضب تكون عدل وحكمة لا كغضب المخلوقين. فأي لازم فاسد من لوازم إثبات الصفات للمخلوق يجب نفيه عن الصفات عند إثباتها لله تبارك وتعالى، لأن صفات الله عز وجل لا نقص فيها لا بذاتها ولا بلوازمها. والأشاعرة كما أهل السنة يثبتون لله تعالى ذاتا، يثبتون لله عز وجل ذاتا لا كالذوات، فيقال لهم على قاعدتكم في نفي الصفات الإلهية يلزمكم نفي الذات، لأن المخلوقين لهم ذوات، ومن لوازم ذوات المخلوقين أنهم ينسون ويمرضون في لوازم فاسدة عند إثباتها في حق الله عز وجل، لأنها نقص في حقنا، فهي من باب أولى أن تكون نقصا في حق من؟ في حق الله عز وجل. أنتم أثبتتم لله عز وجل الذات، ومن لوازم إثبات الذات للمخلوق أن ذات المخلوق يتعلق بها إيش؟ النسيان، فهم ينسون ويمرضون ويموتون، وفي ذواتهم اللحم والدم والعروق والأعضاء إلى غير ذلك من اللوازم التي لا تليق بالله تعالى. فيلزمكم أن تنفوا صفة الذات، لأن القول في الصفات فرع عن القول في الذات. لأجل هذا أيها الإخوة فهم مضطربون في اعتقادهم، وهكذا كل من زاغ عن السنة المحضة وما كان عليه السلف الصالح في الاعتقاد والعمل تراه مضطربا في دينه. أما أهل السنة فعندهم الثبات، وعندهم الطمأنينة، وعندهم اليقين، لأنهم على هدى من ربهم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل. اكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.